أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحفظنا بالعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا إلى سورة، لازلنا في سورة آل عمران، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، قال المؤلف في النسب أي سافروا، والتقدير سافروا فماتوا في سفرهم أو قتلوا، أو كانوا غزا جمع غاز أي فقتلوا أو ماتوا، قال الذين كفروا لهم أي فيهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فنهى الله الذين آمنوا أن يكونوا مثلهم أو يعتقدوا اعتقادهم أو يقولوا كقولهم، لأنه قول باطل من حيث أنهم لا يعلمون الغيب، ومن الممكن أن لو كانوا عندهم لماتوا بسبب معتاد أو لغير سبب ظاهر، أو لقتلوا بأي سبب. قالوا ذلك ليجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم، أسفا على من مات أو قتل عقوبة لهم. فاللام مثلها في قوله تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا، اللي هو لام العاقبة يسموها. والله يحيي ويميت، فمن أحياه فلن يستطيع إماتته، ومن أماته فلن يستطيع إحياءه، لأن الله غالب على أمره. فمن أحياه فلن يستطاع إماتته، يعني من أحيا الله لن يستطيع أحد أن يميته، ومن أماته الله فلن يستطيع أحد أن يحييه، لأن الله غالب على أمره، والله بما تعملون بصير. فيجعل لكل عمل حكمة، ويرتب عليه من الخير والشر ما يناسبه. إذن يا أيها الذين آمنوا، توجيه من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا: لا تكونوا كالذين نافقوا أو قالوا وقالوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا، لو أنهم جلسوا أو بقوا معنا ما ماتوا وما قتلوا، ولكن خروجهم هذا هو السبب. قال الله سبحانه وتعالى: لا، فلا تقولوا مثل قولهم، لأن هذه الأشياء قد بيد الله سبحانه وتعالى، فالموت بيد الله والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. فهذا جواب آخر يبطل قولهم: ما قتلنا هاهنا. المهم أن القتل خسارة، فبين الله أن السعادة في الشهادة في سبيل الله، ويفيد أن الموت في سبيل الله يحصل معه المغفرة من الله والرحمة، ولعل ذلك لكون الخاتمة الجهاد في سبيل الله خير مما يجمعون، أي من المال ونحوه من أغراض الدنيا الفانية. إذن ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، الآن في سبيل الله المشكلة، الآن من هب ودب قده في سبيل الله، من راح يقتل الناس ويؤذي الناس إنه مجاهد في سبيل الله، من آذى خلق الله قال أنا مجاهد في سبيل الله، من تقطع طريق المسلمين قال مجاهد في سبيل الله، من أخذ أموال المسلمين قال أنا مجاهد في سبيل الله، من يعني كل الآن كل المعاصي وكل الفجور وكل ارتكاب الآثام يأتيك ويقول أنا مجاهد في سبيل الله. طيب راح وين؟ دخل مستشفى، فجر المستشفى بمن فيه، ليش؟ قال أبغى، أنا مستعجل، يعني أبغى حور العين، أنا مستعجل على الجنة. أو راح وقطع طريق المسلمين وقتل المسلمين وحز رؤوسهم وسوى، ليش؟ قال أنا مجاهد في سبيل الله. أخي أنت مجاهد، حتى الشيطان شرد، يعني حتى الشيطان ما عاد، يعني تجاوزوا حتى الشيطان. يعني أعتقد أن الشيطان في زمننا هذا اللي احنا فيه في إجازة، أو ما هو إجازة، لا يذاكر، كيف يزيد يجي مثلهم؟ لأنهم أشهد لله أنهم تجاوزوا حتى الشيطان، يعني أنهم تجاوزوا في أذيتهم وفي لعانتهم وفي كفرهم وفي أذاهم حتى الشيطان نفسه. لا أعتقد أنه كان يفكر أنها ستصل إلى هذا المواصل اللي وصلوا إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين بهم. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، لا إلى غيره، فحيث متتم أو قتلتم في سبيله فيكفيكم أنكم تحشرون إليه، لأنكم تفوزون برضوانه وحسن ثوابه. يعني تجد ناس في سوق ويجي الأخ هذا المجاهد في سبيل الشيطان وينفجر في هذا ولا اللي في السوق، طيب وش عندهم لك؟ ولا شيء يحط له سيارة ويروح من بعيد ما هو بلا يشوف الأجر كيف يسوي ويقطعهم ويآذيهم وفجرها ويتفرج الله أكبر خلاص وصل الجهاد في سبيل الشيطان حقه. نعم شيء آمنت بالله لا يدخل في مسجد فجر له مسجد ولا يروح في مدرسة ولا يروح في مستشفى ولا يروح في أي مكان. هذا كله جهاد يسموه جهاد. ولذلك الآن الجهاد غير الجهاد اللي كان اللي نعرفه واللي أمر به الله ورسوله هذا شيء آخر يعني. لا ومن المضحك الآن في سوريا المضحك هم كلهم مجاهدين كلهم اللي في هذا الحين مجاهدين والمجاهدين الحين كلهم يندف الثاني مجاهد يقتل مجاهد. طيب وين يروح المجاهدين الحين؟ احنا اتفقنا ان النبي صلى الله عليه وعلى قال اذا تقل المسلمين خلونا نفرض انهم مسلمين هم والله ما هم الاسلام في شيء هذه يمين بالله. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا القاتل قد عرفنا يا رسول الله نعم ولكن المقتول ليش؟ قال لانه كان يهم ان يقتل اخاه الهم. نعم الهم معه. فهؤلاء يعني كلهم يكفر الاخر. الان انا سمعت مكالمات بينهم يا عدو الله يا كافر يا زنديق. قال يا كافر أنت يا عدو الله أنا مجاهد في سبيل الله. قال لا ما أنت مجاهد في سبيل الشيطان أنت زاني بهذا النص كذا بهذا اللفظ أنت زاني أنت لوطي أنتوا تلوطوا بالأطفال أنتوا تلوطوا بالنساء أنت هذا بينهم بين يعني هذول القادة. نعم بالقادة هذا موجود ومصور يعني باليوتيوب وهم أنفسهم كل واحد منهم يكلم داعش تكلم النصرة والنصرة تكلم المدري من والتوحيد يكلم الفقه والفقه يكلم الحديث كل واحد معه لها اسم المجموعته. نعم وبهذا الألفاظ تخيل بهذا الألفاظ كلهم يتهم الآخر وقال لا خلاص مجاهد عاد الله هذا ما هي جنة هذا لعب هذا حفرة. فبما رحمة من الله لنت لهم الفاء للتفريع. فتفرع الكلام في لين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد هذه المخالفات وهو أن هذا يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الخوارج خوارج وقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال له النبي يقاتلهم وصفهم له وصف دقيق ومع ذلك ما استجاز أنه يقاتلهم إلا بعد أن دعاهم قال من منكم قتل هذا؟ قالوا كلنا قتلنا. قال لا ما ينفع كذا ما تقام الحجة عليكم بهذا الكلام. قالوا طيب قال امتازوا لي عشرة عشرة لأنهم عدد كثير وكل عشرة يقولوا نحن قتلنا يعني شوف إلى أمير المؤمنين امتازوا لي عشرة عشرة وكل عشرة يقولوا احنا قتلنا. فامتازوا عشرة كلهم احنا اللي قتلنا وقتلنا زوجته وقتلنا ولده وسوينا وفعلنا. نعم وبعدما أقام الحجة بدأ القتال معه. نعم يعني مسألة ما هي بالسهولة حتى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في غزوات اللي كان يرسل إليها قال إياكم وقتل الطفل وقتل الشيخ وقتل المرأة إياكم وقطع الشجر إياكم وقتل الحيوانات وكذا. هذا الإسلام وليس تجي بس تحط لكم تفجره ويلا ومن هب ودب مؤمن وغير مؤمن وكذا. ما اسم الإسلام في شيء. يا رسول الله على ماذا وقاتلهم؟ إمام علي بن أبي طالب وهو متوجه إلى خيبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تحبه الله ويحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله ويأتي يقول على ماذا وقاتلهم يا رسول الله؟ يعني ما المسألة مسألة خلاص أرسلك رسول الله قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأين أبوا يا رسول الله؟ فالزمهم أن يؤدوا الجزية. يعني ما المجال بهذا؟ معاذ بن جبل يا رسول الله أنت أرسلتني إلى اليمن ماذا أفعل؟ قال أفعل كذا ثم كذا ثم كذا إلى أن توصل إلى الأخير. ما المسألة بهذا الشكل؟ فبما رحمة من الله لنت لهم الفاء للتفريع. فتفرع الكلام في لين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد هذه المخالفات وهو أن هذا اللين كان برحمة من الله لهم لأنه الذي جعلك على خلق عظيم. ولو كنت فظا غليظ القلب الفظ سيء الخلق وغليظ القلب قاسي القلب قليل الرحمة أو لا يرحم لم فضوا من حولك لتفرقوا بعد اجتماعهم. فاعف عنهم واستغفر لهم. يتناول هذه الحادثة في أحد وما جرى مجراها مما ندموا وتابوا منه، وشاورهم في الأمر في الشأن المهم غير ما حكم الله فيه بحكمه، مثل تدبير حرب أو صلح. والمشاورة أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم برايه ويعرضه عليهم ويطلب منهم إبداء ما يرون أنه الأحسن. فإذا عزمت على الأمر بعد التشاور فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، فامضي له وكل أمرك إليه وإلى حسن رعايته لك، ولا تتردد وتعاود المشاورة. فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن الفضل من الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى أن كان بهذا اللين وهذا اللطف، والفضل لرسول الله على الأمة بأنه كان بهذا الشكل. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. لو كنت يا محمد سيء الخلق وحاشاك، ولو كنت سريع الغضب وحاشاك، ولو كنت يعني من الفظاظة وعدم التحمل الآخرين لن فضوا من حولك. ولكن الله سبحانه وتعالى رزقك هذا الأخلاق الجميلة وهذه الأخلاق الحسنة، وإنك لعلى خلق عظيم قال الله سبحانه وتعالى. فلذلك أن حبه أتباعه وغير أتباعه، فصلاة الله عليه وعلى آله يعني كان مثال الكمال في كل شيء، مثال الكمال في كل شيء. نعم، فاعفو عنهم واستغفر لهم، يعني على ما قد قدموا من مخالفات وما بما أنهم تابوا تغفر لهم. فاعفو عنهم أنت واستغفر لهم الله سبحانه وتعالى، يعني لأن طاعة الرسول هي طاعة الله وطاعة الله هي طاعة الرسول. فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم أيضا في الأمر، شاركهم في الأمر، لأن المشاركة في الأمر توحي بأن الجماعة كلهم لهم شان. لما تأتي في موقف معين وأنت قائد للمجموعة، فإذا اتخذت القرار فهو قرارك، وسيقاوموك هم اللي معك أنفسهم سيقاوموك، لأن لا أحد يريد التغيير ولا أحد يريد التسلط ولا أحد يريد شيء. لكن إذا كنت قائد ناجح فالقرار الذي تتخذه يجب أن يكون الآخرين مشاركين لك فيه حتى يشاركوك في إنفاذه، حتى في العمل الإداري، حتى في أي شيء، حتى في البيت. لو دعيت أهلك في البيت وقلت إيش رأيكم نسوي كذا وكذا، قالوا إيه والله خير الله نسوي كلنا، وإذا الناس كلهم نعم. لكن إذا جيت سووا كذا اسمع تسمع التأفف من يعني حتى لو كانوا أولادك. فلذلك أن المشاورة في الأمر تعطي الإنسان النجاح، فرص النجاح أكثر، حتى في العمل الإداري. جاء واحد مدير، الآن أنا مدير في هذا الإدارة وكذا وكذا، وجيت وأنا أبغى أتخذ قرار معين، فاستدعيت الموظفين وقلت أنا أبغى أتخذ يعني أبغى أوجد حل لهذه المشكلة، أنا عندي مشكلة وأبغى أوجد لها حل، ولكن أنا ما عندي أني أفرض حل معين، لكن أنا أبغى منكم أنتم إيش رأيكم، إيش رأيك أنت، كان رأي كذا وكذا، إيش رأيك، إيش رأيك؟ كلهم حتى نأخذ آراءهم أو نأخذ آراء الناس المعينين منهم اللي أصحاب التأثير، ثم بعدها القائد يتخذ قراره. لأن الله سبحانه وتعالى حتى في هذه حكمة إدارية عجيبة، شاورهم في الأمر فإذا عزمت فانتهى فتوكل على الله. نعم، اتخذ قرارك وانتهى خلاص، أنت شاور. لكن أما أن اتخاذ القرار ترجع هاك هذا الفشل بعينه، لا، أنت شاور في البداية. نعم، قبل حتى تصل إلى القرار اللي تتخذه وتتخذ قرارك، شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، ما عاد ترجعها. ولذلك يقول الشاعر العربي يقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ما عاد إلا خلاص، ما دام قد كل المقومات الأساسية للقرار جاهزة فاتخذ قرارك. نعم، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. طبعا التوكل على الله يجب أن يكون بأسبابه، أن تكون قد أديت الدراسة الكاملة للمشروع اللي أنت تبغاه، أن قد استشرت أن كذا أن كذا وكل شيء جاهز، ثم بعدها توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فعليكم أن تطلبوا النصر منه بطاعته وطاعة رسوله، والعمل بما أدبكم به في الجهاد وبالدعاء والالتجاء إليه، هذا هو أسباب النصر على الأعداء، اللجوء إلى الله، الدعاء، الاستغفار، التوبة، التخلص من حقوق الناس، هذا هو الأساس. أما أن يخرج لي جيش اللي سكران سكران، والزاني زاني، واللي ماكل حقوق الناس، واللي ويبغى نصر، حتى لو راح يلعب كرة ما فات، وما بالله نصر يعني في في في حرب وفي معركة، حتى لو لا حطوا في الكرة هو شيء يدخلوا يقرأ الفاتحة كلهم وهو في ما بالألعب كرة، فكيف ما بالجهاد والقتال مثلا؟ ما هي على ما احنا نتخيلها اليوم، مجرد ان عندك جيش وتوكل على الله واسرح، ما هي كذا، ما هي كذا، ولا احنا حول الاسلام في شيء، ولا احنا حول الاسلام ولا في 1%. ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا لا، لا يستطيع احد ان ينصركم اذا قد خذلكم الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، طبعا والخذلان معروف أسبابه، وهي التولي عن الله سبحانه وتعالى أو ارتكاب المعاصي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فالتوكل عليه واجب، تكرر الأمر به في القرآن، والتوكل على الله الاعتماد على رعايته للمؤمن وتدبيره له. وليس معنى التوكل أن يثق بأنه لا يقتل، أنه لا يقتل مثلا، ولكن أن يرضى بما كتب الله له في سبيله، فيجاهد راضيا بذلك، راجيا أنه يختار له ما هو خير له. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يكون عندهم قناعة وثقة بما أصابهم بعد هذا كله. إذا قد الإنسان تعامل مع الله سبحانه وتعالى بكل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فتوكل على الله، خلاص الأمر لله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي أن يغل، أما على قراءة يغل بفتح الياء وضم الغين يغل، فمعناه ما صح، نعم، فمعناها ما صح ولا تهيأ أن يغل النبي. والغل خيانة الغني، والغل خيانة الغنيمة، وهي من المنكرات. وقد روي أنهم قالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا، إني رأيته في النار في عباءة غلها. أو كما قال: وأما على قراءة أن يغل بضم الياء وفتح الغين، فهو مجاز للدلالة على أنه من القبح، بحيث يستبعد وقوعه من مسلم مقاتل تحت راية النبي، فكأنه من الملحق بالمستحيل. ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، يجيء به معه في الحشر، يفتضح به ويكون حجة عليه. ثم توفى كل نفس من أهل الغلول وغيرهم ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، فلا يزاد في عقاب العاصي ولا ينقص من ثواب المطيع. وما كان للنبي أن يغل، وكذلك من معه. طيب، أساس نعرف إيش معنى هذه وارتباطها بالنصر. إحنا إذا رجعنا إلى أحد ورأينا أن سبب الهزيمة أنهم خافوا، أن اللي في الرماح خافوا أن هؤلاء الذين يأخذوا الغنائم يأخذوها لهم، إذن هذا من الغل، إذن هذا سبب الهزيمة، فالله سبحانه وتعالى يحذر منها. لا أحد يأخذ شيء إلا بأمر من الله أو رسوله. ليش؟ حتى تكون هناك راحة نفسية وقناعة نفسية عند المقاتل أن الشيء موجود، لن يأخذها أحد، حتى النبي نفسه ليس له أن يغل منه، ولا حتى إبرة ولا مخيط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: يأتي أحدكم يوم القيامة، لا يأتيني أحدكم يوم القيامة، بما معنى الحديث، ويقول: يا رسول الله، ويأتيني وعلى، لا يأتيني أحدكم وعلى رقبته أو كذا بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله، فإني لا أغني له من الله شيئا. لا يأتيني أحدكم وعلى بقرة أو كذا لها كذا، أو شاه ولها يعني، ولا يأتيني أحدكم وقد غل، ثم يقول: يا رسول الله، فإني لا أغني عنه من الله شيئا. يأخذ السرق، السرق بالخيانة، ما هو أخذ، لأن ما بلا بالخيانة أخذها، لأنه لا يجوز للمسلمين كلهم، كل الغنائم يجب أن تسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ تقسيمها حسب المقاسم الشرعية، للفارس سهمين وللراجل سهم، ثم تخرج منها ما لرسول الله وأنفع الله على رسول من القرى، يعني تأتي تقسيم الفي والغنائم على ما قسمها الله سبحانه وتعالى ورسوله. أفمن اتبع رضوان نعم وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلا بد أن الله الحكيم لا يسوي بينهما فمن اتبع رضوان الله أفمن اتبع رضوان الله يعني كان مؤمن كمن باء بسخط من الله لا مستحيل أن يستووا هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فأهل الثواب درجات متفاوتة وأهل العقاب درجات متفاوتة بتفاوت الأعمال في الخير والشر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم في النسب يتلو عليهم آياته ويزكيهم في التربية الحسنة وتعليمهم أسباب الزكاة وهو الطيب ضد الخبث أو الطيب ضد الخبيث أو الخبث ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن ليحفظوه ويتدبروا آياته ويتبعوه يعملوا به والحكمة يعلمهم الحكمة فيجمعوا بين الإيمان والصلاح والعلم المستفاد من القرآن ومن التزكية والحكمة المستفادة من القرآن والسنة فيكونوا مؤمنين أتقياء علماء حكماء فقد جعل الله لهم خيرا كثيرا وهيأ لهم فضلا عظيما وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يبين أنهم كانوا في أشد الحاجة إلى الرسول ليهديهم من ضلال أي غواية عن طريق الرشاد إذن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني ما أتالهم برسول لا يعرفوه بل من أنفسهم ومن البشر حتى لو أتينا بها من هذا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كذلك الآن احنا نقول طيب هذه الآية رسول الله قلنا هي تطبق على رسول الله وعلى المؤمنين ذلك اليوم وهذا اليوم ويمثل النبي في هذا اليوم العلماء فالعلماء ورثة الأنبياء فعندما يأتينا العالم ونتعلمه نستفيد منه كما استفاد الأولين من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله مع أن استفادتنا من رسول الله واصلة إلى يوم القيامة ولكن العلماء هم ورثة الأنبياء فما وجدنا من العلماء العلماء الربانيون العلماء الحق أهل الحق نعم كان نعم لأنهم ورثة الأنبياء أولما أصابتكم مصيبة إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإياكم.